يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي نسعد فيه بالترحاب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب حفظ العلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سلفتم شيئا من ما يخص المعاني الحديث، تعالى نستكمل ما تبقى، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، مضى القول في بعض ألفاظ الحديث، وبقي الكلام على آخره، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، لشبع بلام التعليل للأكثر، وهو الثابت في غير البخاري أيضا، وللأصيل بشبع بموحدة أوله قاله الحافظ. طبعا اللي عندك لشبع باللام، هذه رواية الأصيلي، وأما رواية الأكثر فهي باللام لشبعي. وقال العيني يعني أنه كان يلزم قانعا بالقوت، لأن بعض الناس يظن هذا قدح في أبي هريرة، أنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب فقط، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبعي بطنه، يعني هذا الهدف من لزومه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يشبع بطنه، يجد عنده أكل يعني فقط. هذا فهم خاطئ بلا شك، هذا فهم بعض المبتدعة، وكتبوا في أبي هريرة. أو يفهم منه يا شيخ أنه يجوز القعود من أجل العلم، على أن تأكل من هذا العلم، يعني أن اللي يقرئك ويوكلك قد يفهم يعني منها، يعني تعيش من العلم، يعني يرتزق بالعلم، ليس ترزق بذات العلم، وإنما يلزم شخصا يؤكله من أجل أن يدرس عليه. المقصود ما الهدف؟ الأمور بمقاصدها، إذا كان قصده الأكل هذا شيء، إذا كان قصده شبع بطنه هذا، أي نعم، هذا المذموم. لكن إذا كان القصد العلم والتفرغ للعلم والقناعة بشبع البطن، الناس يرضيهم من تشبع بطونهم. والذي عيب على هؤلاء أنهم فهموا أن لزومه من أجل شبع بطنه فقط. لا، يقول العيني يعني أنه كان يلازم قانعا، هذه قناعة وهذه صفة مدح، قانعا بالقوت لا مشتغلا بالتجارة ولا بالزراعة، قانعا بالقوت من أجل تحصيل العلم، وقد نفع الله به نفعا عظيما. وزاد المصنف في البيوع، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. وروي أيضا ليشبع بطنه بلام كي، نعم، والشبع بكسر الشين وفتح الموحدة نقيض الجوع، يقال شبعت خبزا ولحما ومن خبز ولحم شبعا مصدر. أبو هريرة كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطنه، يعني لو كان الهدف شبع البطن فقط لوجد من هو أغنى من وأثرى من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يلزم النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الآخرة، وإلا عرف المسلمون من عيشه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أنه يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار، ثلاثة إلا في شهرين لا يوقد في بيته نار. فإذا كان هذا وضعه، إذا كان هذا وضعه وضع نسائه وأهل بيته، فكيف بمن يلازمه؟ مسألة قناعة، نعم، وعزوف عن هذه الدنيا، واهتمام بالأعلى. والشبع نقيض الجوع، يقال شبعت خبزا ولحما، ومن خبز ولحم شبعا مصدر، والبطن خلاف الظهر وهو مذكر، والجمع بطون وأبطن. ويحضر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحضرون، وعلى هذا فيسمع منه عليه الصلاة والسلام أكثر ما يسمع، نعم، ما لا يسمعون، ويشاهد ما لا يشاهدون. ثم بعد ذلك النتيجة يحفظ ما لا يحفظون من أقواله عليه الصلاة والسلام. قال الكرماني: هذا إشارة إلى المسموعات، وذلك إشارة إلى المشاهدات، فيحضر فيشاهد من أحواله عليه الصلاة والسلام ما لا يشاهدون، يحضر، ويحفظ من المسموعات ما لا يحفظون، لأن الأحوال النبوية منها ما هو أفعال ومنها ما هو أقوال. يقول الكرماني: هذا إشارة إلى المسموعات، وذلك إشارة إلى المشاهدات. ويحضر إما عطف على ليشبع فينصب، وإما على يلزم فيرفع. عندنا يحضر، ويحضر ما لا يحضرون. إما أن تكون عطفا على يشبع، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه أو ليشبع، نعم. ويحضر إذا قلنا ليشبع، قلنا ليحضر ويحضر، نعم. وإذا كانت على يلزم، نعم، فيلزم مرفوعة ويحضر، نعم. قال ابن حجر: وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة، وهذا ولفظه روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة هذا ولفظه لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة 14 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك، حتى فعل مرارا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. وقال الكرماني: فإن قلت هل يلزم من هذا الحديث بحسب الظاهر معارضة لما تقدم؟ الكرماني: فإن قلت هل يلزم من هذا الحديث بحسب الظاهر معارضة لما تقدم، حيث قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. يقول الكرماني: قلت لا، لأن عبد الله كان أكثر تحملا وأبا هريرة أكثر رواية. قلت لا، لأن عبد الله كان أكثر تحملا وأبا هريرة أكثر رواية. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن عبد الله بن عمرو عنده أحاديث تحملها عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يرويها أكثر من أبي هريرة. لكن هل هذا صحيح؟ أبو هريرة علل، قال: فإنه كان يكتب ولا أكتب. وسيأتي في الحديث الذي يليه حديث بسط الرداء، وأن أبا هريرة ما نسي شيئا بعد انغرف له النبي عليه الصلاة والسلام ووضع في ردائه على ما سيأتي. فإما أن يقال أن أبا هريرة تحدث عن عبد الله بن عمرو قبل بسط ردائه، يعني يكون قال ذلك قبل بسط الرداء، أو يكون على حد علمه فهمه على حد فهمه وعلمه، لأن الإنسان قد يتصور أن عند غيره من الأموال الطاهرة ما هو أكثر منه، وهو في الحقيقة العكس. وقد يتصور أن عنده من العلم ما لا يوجد عنده، ثم يتبين العكس في الحقيقة، لأن هذه أمور لا ترى بالأعين، نعم، تقدر تقدير، وليست هناك مصنفات ومدونات مكتوبة لنعلم أن هذا أكثر مصنفات من هذا. هذا إذا سلمنا أن العلم موجود في المصنفات، وإنما قد يكون عند الشخص من العلم ما أكثر مما عند كثير من المصنفين ولا تصنيف عنده، وإذا صنف ما صنف من المكثرين، لأن هذا أمر لا يرى. يقول: فإن قلت كيف يكون أكثر تحملا وهو داخل تحت عموم المهاجرين، كيف يكون أكثر تحملا وهو داخل في عموم المهاجرين؟ لأن المهاجرين تحدث عنهم أبو هريرة بأنهم كان يشغلهم الصف بالأسواق، ومنهم عبد الله بن عمر. قلت: هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بها، وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع. ويبقى أن أبا هريرة أكثر بكثير، لا يدانيه عبد الله بن عمر ولا غيره من مكثري الصحابة فضلا عن المقلين. قال ابن بطال: فيه حفظ العلم والدؤوب عليه والمواظبة على طلبه. حفظ العلم من قوله ويحفظ ما لا يحفظون، الدؤوب عليه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواظبة على طلبه، لأن تحصيل العلم إنما يكون بالملازمة والحفظ. ولذلك يقسم الرواة إلى طبقات. الطبقة الأولى من هذه الطبقات من اتصف بالحفظ والضبط والإتقان مع ملازمة الشيوخ، هذه الطبقة العليا. فإذا اجتمع حفظ وضبط وإتقان مع ملازمة الشيوخ، هذا على درجات أو طبقات الرواة. يليها إذا تميز بالحفظ والضبط والإتقان وإن خفت ملازمته، هذه الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة الملازمة مع قلة، نعم، ملازمة الشيوخ مع كونه في الحفظ والضبط والإتقان أقل. إذن من أعظم وسائل التحصيل الملازمة مع قوة الحفظ، وقد اجتمع لأبي هريرة بعد بسط الرداء، يعني بعد بسط الرداء، لكن يبقى أنه لا يوصف بضعف الحافظ قبل ذلك، إلا أنه قال في على ما سيأتي وذكر أني أسمع حديثا كثيرا أنساه. هل يعني أنه ينساه كله؟ لا ينسى منه، ما يلزم أن ينسى كله، بس يكون بهذا الوصف الدرجة الثانية إن بلا شك، يعني مع الملازمة ليس من أهل الضبط والإتقان، لكن بعد الرداء انتقل إلى الدرجة الأولى. نعم بلا شك. قول ابن بطال: فيه حفظ العلم والدؤوب عليه والمواظبة على طلبه، وفيه فضل التقلل من الدنيا، فضل التقلل من الدنيا وإيثار طلب العلم على طلب المال، وإيثار طلب العلم على طلب المال. ولا شك أن العلم لا يحصل بهذه الطريقة بالتقلل من الدنيا، لأن الدنيا ضرة. يندر يعني أن يوجد من تكون عنده الأموال الطائلة لا تدخل في قلبه ولا تشارك العلم، نعم، فيحفظ ويضبط مع هذه الأموال، هذا نادر. وإلا فالأصل أن الدنيا ضرة، والعلم من أمور الآخرة، فلا بد من المزاحمة. وفيه أنه جائز للإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله، فيه أنه جائز للإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله إذا اضطر إلى ذلك لاعتذار من شيء أو ليتبين ما يلزمه أو لتبيين ما يلزمه تبيينه إذا لم يقصد بذلك الفخر. يعني للإنسان أن يذكر من أوصافه ما لا يطلع عليه في حال الدفاع عن نفسه، ولا يقصد بذلك الفخر. لما وصف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالعي فقال: كيف يكون عييا من في جوفه كتاب الله؟ نعم، فأخبر أنه حافظ لكتاب الله، والأصل أن هذا منزلة عالية بلا شك، ولا يقولها في حال السعة، لكن لما اتهم أراد أن يدافع عن نفسه فذكر. في شرح السنة للبغوي رحمه الله باب وعيد من كتم علما يعلمه، لأن عندنا في الحديث إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فيناسب الكتم. فترجم الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة باب وعيد من كتم علما يعلمه، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال: هذا حديث حسن. والحديث مخرج عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه، ويقابل الكتمان من بعض الناس، من بعض الأكفاء، من بعض من يتعين عليه البيان، يقابله القول على الله بلا علم والفتوى والجرأة عليها بدون علم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هما طرفان نقيض. من يكتم لكن ما يتعارض، يزعم أو على حد زعمه أنه يتورع، وقد يكون صادقا في كلامه أنه يتورع، لكن مع ذلك يحتاط من جهة ويضيع من جهة أخرى. لكن أبو هريرة رضي الله عنه كتم، سيأتي هذا. هذا سيأتي في الحديث الذي بعد الذي بعد هذا. نعم. هي ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة متتابعة كلها في مناقبه رضي الله عنه وارضاه. لكن قصدي ما يفهم من قولكم أحسن الله عليك أن من كتم شيئا مثل من قال على الله بغير علم، يعني هما طرفا نقيض. إذا كان بيلجم بالجام من النار، بس ليس المتقرر أن للإنسان أن يسكت أحيانا عن بعض إذا لم يتعين عليه، وإلا فالبيان لا بد منه. هذا عهد وميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا لا بد منه البيان، لا بد منه. ومن كتم علما يعلمه والناس يحتاجونه ويتعين عليه يلجم، نسأل الله السلامة والعافية بلجام من نار يوم القيامة. ولا يعني هذا أنه يتصدر ويتصدى لكل شيء يعلمه ولا يعلمه، حتى بعض ما يعلمه إذا قام به من يكفي وسقط عنه الواجب لا يمنع من السكوت. فالمسألة طرفها نقيض، والخير في الوسط، الخير في الوسط. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في ستة مواضع، الموضع الأول هنا في كتاب العلم باب حفظ العلم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. الحديث وسبق ذكر المناسبة، وسبق ذكر المناسبة. الموضع الثاني في كتاب العلم في الباب المذكور، يعني الحديث الذي يليه، حديث بسط الرداء، هل هو طرف منها مستقل؟ هنا جعله مستقل للمختصر، يعني ما أضافه. هو في البخاري كذلك، في هذا الموضع كذلك، أورده على سبيل الاستقلال بإسناد مختلف. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: أبسط رداءك، فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. ثم قال الإمام البخاري بعده: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. والمناسبة لباب حفظ العلم ظاهرة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، لأن المؤلف أفرده، صحيح، وكما أفرده البخاري في هذا الموضع. ولولا أن البخاري جمع بينهما في موضع، نعم، لجزمت بأنهما حديثان. نعم، لولا أن البخاري جمع بينهما في موضع من المواضع وسيأتي قريبا، لجزمت بأنهما حديث واحد، بأنهما حديثان، البخاري فرقهما. ولولا أن البخاري جمعهما في الموضع الذي يليه للثالث لقلت إنهما حديثان. الموضوع الثالث في كتاب البيوع: باب ما جاء في قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. يعني سبق أن ذكرنا أن هذا القول، قولهم ما بال المهاجرين والأنصار، هو سبب ذكرهم في الحديث من قبل أبي هريرة. وإلا قد يقول قائل: لماذا يتعرض لإخواني من المهاجرين والأنصار؟ لأن هذا ليست بصفة مدح يذكرون بها، لكن لما قيل له ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، هذا من باب الدفاع، وإن إخوتي من المهاجرين إلى آخره. وفيه: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فساقهم مساقا واحدا. البخاري هنا في شيء يقال له الجمع، وفي شيء يقال له التفريق، جمع الحديثين وتفريق الحديث الواحد. فإذا نظرنا مثلا إلى صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى ساقها مساقا واحدا، وفيها أكثر من 130 جملة، كل جملة تصلح أن تكون حديثا مستقلا. وهذه الجمل فرقها البخاري ومسلم، فرقوها على حسب الحاجة، لأن دلالاتها أو ما يستنبط منها متعدد بتعدد هذه الجمل، ففي كل موضع يورد منها ما يحتاج إليه، وساقها الإمام أحمد رحمه الله مساقا واحدا. لماذا؟ مسند، لأنه مسند يضعه تحت ترجمة أبي هريرة وينتهي الإشكال، ولا يراعي التراجم بالأحكام، بينما البخاري ومسلم يراعون ذلك ففرقوها. فالتفريق تقطيع الحديث الواحد إلى أحاديث جائز، الاقتصار على بعضه دون بعض في موضع دون موضع جائز، بشرط أن لا يكون المذكور من الحديث علاقته بالمحذوف قوية بحيث يحتاج إليه في فهمه. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم، لا تكون علاقة المذكور بالمحذوف علاقة بحيث يترتب فهم المذكور على هذا، وإلا لا لزم ذكر الجميع. التفريق الجمع، جمع الأحاديث وإن كانت في مناسبات، إذا كانت عن صحابي واحد والطريق إليه واحدة، يصنعه كثير من الأئمة، يصنعه كثير من الأئمة، وفيه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حدثه إلى آخره. فالذي يظهر أن هذه مناسبة أو قصة أخرى، وإن كانت القصتان كلاهما عن أبي هريرة. والشاهد في قول أبي هريرة إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، والمراد به التبايع، والمراد به التبايع. قال ابن حجر: ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه وتقريره له، لأن الآية التي ترجم بها باب ما جاء في قول الله عز وجل فقضيت الصلاة وانتشروا في الأرض، هذا امتثال، ينتشرون في الأسواق من أجل الصفق والبيع والشراء. يعني من هم من يمتثل هذا الأمر؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومنهم من ينطبق عليه قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، لأن هذه حصلت في عهد عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن كبار الصحابة وخيارهم ثبتوا معه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب. ما تبقى من المواضع إن أذنتم لنا نرجعها إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. طيب، شكر الله لكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بقية أطراف الحديث بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.